بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وصفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعلى بركة الله تعالى نستأنف الدرس التفسيري، وذلك من خلال قراءتنا لعبارة القاضي البيضاوي، حيث يقول: طيب الله سراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقال المفسر: طيب الله ثراه وجعل الجنة متقلبه ومستقره ومرتعه ومثواه، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم جميع مشايخنا في الدارين، آمين. إلى أن قال في تفسير قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، أي محبهم أو متولي أمورهم. نعم، الولي هو الذي يتولى أمرك، ولا يتولى أمرك إلا من أحبك، فهو وليك أي حبيبك، والله يتولى الصالحين أي هو يحبهم فيتولى أمورهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم أي لا معين ولا ناصر لهم، فالولي هو المحب وهو المعين وهو الحافظ وهو الناصر وهو المؤيد وهو الموفق، قل ما شئت في معنى ولاية الله لعباده المؤمنين. نعم، محبهم أو متولي أمورهم، والمراد بهم من أراد إيمانه وثبت في علمه أنه يؤمن. المراد بهم من أراد الله له الإيمان وثبت في علمه سبحانه أن عبده مؤمن، فكل من أراد الله تبارك وتعالى له الإيمان وثبت في علمه الأزلي بأنه يؤمن به، فالله تبارك وتعالى وليه ومحبه وناصره ومؤيده ومعينه وراعه وحافظه، إلى غير ذلك من هذه المعاني التي يعطيها مدلول قوله الله ولي الذين آمنوا. نعم، يخرجهم بهدايته وتوفيقه من الظلمات، ظلمات الجهل واتباع الهوى وقبول يخرجهم، شوف كما أن إيمانهم بإرادة الله وثبوت هذا في علمه سبحانه وتعالى، فإن إخراج هؤلاء المؤمنين من ظلمات الجهل والكفر واتباع الهوى والضلال أيضا بهداية الله وتوفيقه. وهداية الله تعني المعونة، الهداية تعني المعونة، والتوفيق، هداية الله تعني معونته وتوفيقه، وهداية غير الله تعني التوجيه والإرشاد. وبهذا الفهم يمكنك أن تجمع بين هداية أثبتها الله تبارك وتعالى لرسوله وهداية نفاها عنه. ففي قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي إنك أيها الرسول الكريم لا تعين ولا توفق، لأن المعونة والتوفيق لله وحده، ولكن الله يهدي من يشاء أي يوفق ويعين. وبين قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي إنك لتدل وترشد. فالهداية المثبتة هي الإرشاد والدلالة بلطف، والهداية المنفية في حقه صلى الله عليه وسلم هي المعونة والتوفيق. فالمعونة والتوفيق لله، والدلالة والإرشاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. من الظلمات ظلمات الجهل واتباع الهوى وقبول الوساوس والشبه المؤدية إلى الكفر. من الظلمات أي ظلمات الجهل واتباع الهوى وقبول الوساوس والشبه المؤدية إلى الكفر. وكل هذه سبل وطرق من ارتكبها وصلت به إلى دار البوار، وصلت به إلى الهلكة، وصلت به إلى الضياع. فالله تبارك وتعالى نجى عباده الذين أراد لهم الإيمان وثبت في علمه أنهم يؤمنون، فأخرجهم من هذه الظلمات بتوفيقه وهدايته، فسلموا وكتبت لهم النجاة وتحقق لهم الفوز بالنعيم المقيم في الآخرة، لأنهم ماتوا على الإيمان. ومن مات على الإيمان فقد نجا، من مات على الإيمان فقد نجا وفاز، ومن مات على غير الإيمان والعياذ بالله فقد خسر وهلك وأحل نفسه دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. نعم. إلى النور، أي إلى الهدى الموصل إلى الإيمان. إلى النور، نخرجهم من الظلمات. هذه طرق ووسائل ظلمات الجهل، اتباع الهوى، قبول الوساوس، تتبع الشبه، كل هذه طرق ووسائل تؤدي إلى الكفر، أخرجه الله منها إلى طريق النور وهو طريق الهدى. ومن سلك طريق الهدى وصل إلى الإيمان، من سلك طريق الهدى وصل إلى الإيمان، والذين اهتدوا زادهم الهدى وأتاهم. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فهلكوا وخسروا وضاعوا. نعم. والجملة خبر بعد خبر. الجملة خبر بعد خبر، الله ولي الذين آمنوا جملة خبرية، يخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم جملة خبرية أيضا. نعم وهي حال. نعم أو حال من المستكن في الخبر. نعم أو حال من الموصول أو منهما. فين الموصول؟ الذين آمنوا. نعم أو من حال من المستكن في الخبر ومن الموصول معه أو منهما. نعم. من الاثنين معا. نعم. نعم أو منهما أو استئناف مبين أو مقرر للولاية. أو الجملة استئناف مبين أو جملة مقررة للولاية التي تحققت للمؤمنين. نعم بيان لله ولي. بالضبط. فتح الله عليك. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أي الشياطين أو المضلات من الهوى والشيطان وغيرهما. والذين كفروا أولياؤهم، فإذا كان الله ولي المؤمنين والكافرين لا يتولاهم الله، لا يعينهم، لا يوفقهم، لا يؤيدهم، لا ينصرهم، فتكون ولايتهم للطاغوت. والمقصود بالطاغوت الشياطين، أي ما عبدوه من دون الله، أو المضلات، كل ما هو مضل وصاد عن سبيل الهدى وواقف عقبة أمام العبد من الهوى والشيطان وغيرهما يسمى بالطاغوت، يسمى بالطاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لأنهم لو لم ينسوا ما أوتوه حظا من الكتاب وآمنوا به إيمانا حقيقيا ما جعلوا الكافرين الذين انخرطوا في سلك الضلالة أهدى سبيلا ممن عرف التوحيد وآمن بالله، وآمن بالله. لكن هؤلاء أوتوا حظا أو نصيبا من الكتاب، حظا ونصيبا مشوها مشوشا لا فائدة منه، لأنه لو كان فيه نفع أو فائدة ما وقعوا في مثل هذه الجريمة، جريمة الكذب والافتراء على كوني والحكم بكون الكافرين أهدى سبيلا من المؤمنين، بكون الكافرين عبدة الأصنام والأوثان أهدى سبيلا وأقوى مقيلا وأرشد طريقا من المؤمنين الموحدين المهتدين المتقين الذين صدقوا الرسول وآمنوا بالكتاب الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى. نعم. يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أي يعني أولياؤهم. الضمير يعود على الأولياء، يخرجونهم. نعم. أي من النور الذي منحوه بالفطرة. وهذا يدلك على أن الطاغوت مفرد محلى بأل يفيد عموم الجن وليس فردا واحدا. نعم. يعني بدل أن نقول أولياؤهم الطواغيت قال أولياؤهم الطاغوت، كما في قوله أو الطفل يعني الأطفال، يعني الأطفال. فالمفرد المحلى بأل يفيد العموم. نعم. من النور الذي منحوه بالفطرة إلى الكفر وفساد الاستعداد والانهماك في الشهوات. يخرجونهم من النور، أي من النور الذي منحوه بالفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أرأيت أن البهيمة تلد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت أن البهيمة تلد بهيمة جمعاء يعني تام جامد ناقصة، هل ترى فيها من جدعاء؟ فقرأ فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، إني خلقت عبادي حنفاء. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم وحولتهم عن دينه، أي دين الحنيفية، دين الهدى، دين النور. فهؤلاء أخرجوا الناس، الطواغيت المعبودات من دون الله، أخرجت الناس من النور الذي هو فطري ومرتكز في النفس السوية إلى الظلمات، يعني عكس المؤمنين الذين هداهم الله ووفقهم فأخرجهم بإيمانهم من ظلمات الجهل واتباع الهوى وغير ذلك إلى النور، أي إلى الهدى الموصل إلى الإيمان. نعم. قال أو من نور البينات إلى ظلمات الشكوك والشبهات. ثاني، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم. يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من النور الذي منحوه بالفطرة إلى الكفر وفساد الاستعداد والانهماك في الشهوات. أو من نور البينات إلى ظلمات الشكوك والشبهات. أخرجوهم من نور البينات والدلائل الواضحة والبراهين الساطعة المبثوثة في الأنفس والآفاق إلى ظلمات الشكوك والشبهات، فتخبطوا. نعم. وقيل نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام. نعم. وإسناد الإخراج إلى الطاغوت باعتبار التسبب. نعم. أسند الإخراج إلى الطاغوت باعتبار كون الطاغوت متسببا في هذا الظلم. نعم. وإسناد الإخراج إلى الطاغوت باعتبار التسبب لا يأبى تعلق قدرته تعالى وإرادته بها. خلي بالك، لا يأبى تعلق قدرته تعالى وإرادته به، في هذا غلق للباب أمام المعتزلة الذين يقولون بأن الله يريد الخير ولا يريد الشر، واستدلوا بمثل هذه الآية. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فقالوا ما أراد الله لهم الكفر، إنما الطواغيت هم الذين فعلوا كذا وكذا وكذا به. نقول لهم نحن لا، بل كل ذلك بإرادة الله ومشيئته وقدرته، إنما إسناد الإخراج إلى الطواغيت لأن الطواغيت كانوا سببا في ذلك، تسببوا في هذا الإخراج، تسببوا في هذا الإخراج. والتسبب في الإخراج لا ينفي ولا يأبى تعلق الإخراج بقدرة الله تعالى وإرادته. نعم. وإسناد الإخراج إلى الطاغوت باعتبار التسبب لا يأبى تعلق قدرته تعالى وإرادته بها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعيد وتحذير، ولعل عدم مقابلته بوعد المؤمنين تعظيم لشأنه. في جانب المؤمنين لم يقل أولئك أصحاب الجنة هم فيها، إنما اكتفى دون مقابلة بالوعيد والتحذير الشديدين في حق أصحاب النار، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لعل عدم مقابلته بوعد المؤمنين هذا من قبيل التعظيم لشأن المؤمنين، هذا من قبيل التعظيم لشأن المؤمنين، فلم تقع المقابلة بين وعد الله المؤمنين بالجنة وبين وعيده سبحانه وتعالى للكافرين بالنار. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه تعجيب من محاجة نمرود وحماقته. نعم، هذه الجملة ألم تر أيها الرسول الكريم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح له الخطاب، تعجيب من حاجة نمرود وحماقته. هذا الذي حاج وناظر وجادل وحاور سيدنا إبراهيم عليه السلام في الله، في الله. نعم. أن آتاه وغره ما منحه الله إياه من ملك. بالضبط، حاله كحال قارون حينما اضطر بما حصله وجمعه بسبب ما علمه الله إياه العلم، فقال إنما أوتيته على علم عندي، ما حدش لي فضل عليه، إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هكذا الشأن في نمرود وفي حماقته التي جعلته يجادل في ذات الله وحقيقة الله اغترارا بملكه الذي منحه الله إياه. وما دام هذا الملك قد منحت إياه أيها العبد فهو عارية مستردة، ينزع منك فإما أن تفارقه بموتك وإما أن يفارقك بنزع الله له. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم نعم. أن آتاه الله الملك لأن آتاه أي أبطر لأن آتاه لأن آتاه أي أبطره أي أبطره إيتاء الملك أبطره وجعله في خيلاء وبطر وكبر وغرور إيتاء الملك. نعم. فحمله على المحاجة والمناظرة والمجادلة. نعم. مولانا نحن في الكون لأن آتاه الله الملك يعني هو حاجة بسبب أن الله وعشان كده بيقول أي أبطره يعني هو البطر ده إيتاء الملك جعله سببا في البطر. أيوة نعم. ما فيه من ملك جعله مغترا بنفسه متكبرا مختالا فخورا فجعله يناظر ويجادل في ذات الله ظنا منه أن بإيتائه الملك أصبح إلها. قال إنما هناك في حق فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي إلى أن قال ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. نعم. بسبب نعم نعم. أي أبطره إيتاء الملك وحمله على المحاجة أو حاج لأجله شكرا له على طريقة العكس كقولك عاديتني لأني أحسنت إليك أو وقت أن آتاه الله الملك وهو حجة على من منع إيتاء الله الملك الكافر من المعتزلة. حجة على من منع إيتاء الله الملك الكافر الكافر من المعتزلة. نعم يعني المعتزلة نعم. إذ قال إبراهيم ظرف لحاجة أو بدل من أن نعم. آتاه الله الملك. على الوجه الثاني ربي الذي يحيي ويميت أي يخلق الحياة والموت في الأجساد. الله. وقرأ حمزة ربي بحذف الياء. نعم. ربي الذي نعم. نعم. قال أنا أحيي وأميت بالعفو عن القتل وبالقتل. وقرأ نافع أحيي إن عفوت عن من يستحق القتل وأميت أقتل من لا يستحق القتل. نعم يعني هو غير مقصد سيدنا إبراهيم. طبعا يعني مقصد سيدنا إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت يخلق الحياة والموت في الأجساد فرد عليه أنا أحيي وأميت ارتكب جريمة تستحق القتل فعفى عنه وأتى ببريء لا يستحق القتل حيث لا جريمة عليه فقتله. حمقي لا يعرف لم يعرف حقيقة. طبعا وقرأ نافع أنا بلا ألف. نعم. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. أعرض إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الاعتراض على معارضة الفاسدة إلى الاحتجاج بما لا يقدر فيه على نحو هذا التمويه دفعا للمشاركة. يعني هو سيدنا إبراهيم حينما قال النمرود أنا أحيي وأميت لم يعترض عليه مبينا أن الإحياء والإماتة ليس كما فهمت، إنما انتقل إلى أمر آخر واحتجاج آخر، حجة قاطعة حيث لا يقوى ولا يقدر نمرود ولا غيره على الاتيان بمثلها أو معارضتها بما يملك. نعم. أي أعرض إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الاعتراض على معارضة الفاسدة إلى الاحتجاج بما لا يقدر فيه على نحو هذا التمويه دفعا للمشاغبة، وهو في الحقيقة عدول عن مثال خفي إلى مثال جلي. عدول عن مثال خفي إلى مثال جلي من مقدوراته التي يعجز عن الاتيان بها غيره سبحانه، وعن حجة إلى حجة أخرى حينما قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. حد يقدر يكابر في هذا؟ هذا من الجليات، فأتي بها من المشرق، هي تطلع من المشرق، إن كنت إلها حقا فاجعلها تخرج من المغرب. نعم نعم. وهو في الحقيقة عدول عن مثال خفي إلى مثال جلي من مقدوراته تعالى التي يعجز عن الإتيان بها غيره، لا عن حجة إلى أخرى. نعم نعم. ولعل نمرود زعم أنه يقدر أن يفعل كل جنس يفعله الله، فنقضه إبراهيم عليه السلام بذلك. وإنما حمله عليه بطر الملك وحماقته. حمله على ذلك بطر الملك وحماقته أو اعتقاد الحلول، يعني كان يعتقد. نعم. وقيل لما كسر إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأصنام سجنه أياما ثم أخرجه ليحرقه. سجنه الملك يعني. نعم. فقال له: من ربك الذي تدعو إليه؟ وحاجه فيه. نعم. نعم. فبهت الذي كفر، أي فصار مبهوتا. نعم نعم. وقرئ فبهت، أي فغلب إبراهيم الكافر. فبهت أو بهت. بهت يعني والفاعل يعني فعل مبني معلوم. نعم. أي فغلب إبراهيم الكافر، والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالامتناع عن قبول الهداية. نعم. وقيل لا ظلموا أنفسهم بالامتناع عن قبول، فكانوا ليسوا أهلا لهداية الله، والله لا يهدي القوم الظالمين، حيث ظلموا أنفسهم بالامتناع عن قبول هداية الله. نعم. وقيل لا يهديهم محجة الاحتجاج أو سبيل النجاة أو طريق الجنة يوم القيامة. إما أن يكون قوله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالامتناع عن قبول هدايته، أو لا يهديهم محجة الاحتجاج كي ينتصروا بحجتهم، أو لا يهديهم سبيل النجاة الرابع، أو لا يهديهم طريق الجنة يوم القيامة. نعم. قال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو كالذي مر على قرية تقديره أو أرأيت مثل الذي، لأنه معطوف على قوله ألم تر إلى الذي، حاج إبراهيم، أو أرأيت، نعم، أو تقديره أو أرأيت مثل الذي، فحذف لدلالة ألم تر عليه الأولى، نعم، حذف لدلالة قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه لدلالته عليه. نعم. قال وتخصيصه بحرف التشبيه أو كالذي، لأن المنكر، لأن المنكر للإحياء كثير والجاهل بكيفيته أكثر من أن يحصى. نعم. المنكر للإحياء كثير لكن الجاهل بكيفية الإحياء أكثر من المنكر للإحياء، بخلاف مدعي الربوبية. نعم. بخلاف مدعي الربوبية. نعم. وقيل الكاف، وقيل الكاف مزيدة، وتقدير الكلام ألم تر إلى الذي حاج أو الذي مر. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم أو ألم تر إلى الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. إذا هم تقديرين. نعم. للتشبيه أو زيادة. نعم. والله يا موضوع الزيادة أنا لا أستسيغه أبدا. نعم. ليس في القرآن حرف زائد. نعم. وإن زاد صناعة. يعني معناها في غير القرآن لغويا ونحويا يستغنى عنه. نعم. إنما في القرآن له دلالته. نعم. حيث وضع. نعم. نعم. وقيل إنه عطف محل في وجوده لا نحتاج إلى تقدير، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. وقيل إنه عطف محمول على المعنى، كأنه قيل ألم تر كالذي حاج أو كالذي مر. وقيل إنه من كلام إبراهيم عليه السلام ذكره جوابا لمعارضته، وتقديره أو إن كنت تحيي فأحيي كإحياء الله تعالى الذي مر على قرية. وقيل إنه من كلام إبراهيم ذكره عند معارضته لقول نمرود أنا أحيي، فإبراهيم عارض يقول إن كنت تحيي فأحييك إحياء الله الموتى. نعم. وتقديره أو إن كنت تحيي فأحييك إحياء الله تعالى الذي مر على قرية، وهو عزير بن شرحيا عليه السلام أو الخضر عليه السلام، أو كافر بالبعث. ويؤيده نظمه مع نمرود. نعم. والقرية، والقرية بيت المقدس حين خربه بخت نصر. نعم. أو القرية، وقيل القرية التي خرج منها الألوف، وقيل غيرهما، واشتقاقها من القرى وهو الجمع. وهي خاوية على عروشها، أي خالية ساقطة حيطانها على سقوفها. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أي السقوف ما يعرش به، أي ما يسقف به، هذا يسمى عرش أي سقف. نعم. من هي مولانا العرش سقف الجنة. نعم. خالية ساقطة حيطانها على سقوفها. نعم. نعم. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، اعترافا بالقصور عن معرفة طريق الإحياء. اعترافا أن يحيي هذه الله بعد موتها. شوف كده، أن يحيي هذه الله بعد، هذا اعتراف من عزير عليه السلام. نعم. محمد يعني كده بيقول كيف. بالضبط بيتفهم بس تفهم. نعم. اعترافا وليس منكرا. وليس منكرا. ليس منكرا ولا مدعيا طريقة غير تلك. إنما بيستفهم. نعم. يستفهم عن كيفية إحياء الله لهذه القرية بعد أن ماتت وسقطت حيطانها على عروشها. نعم. قال اعترافا بالقصور عن معرفة طريق الإحياء واستعظاما لقدرة المحيي إن كان القائل مؤمنا. وهو عزير. هو عزير أو الخضر. لا طبعا أو الخضر. نعم. أما إن كان القائل كافر. واستبعادا إن كان كافر. يبقى إذن لو كان القائل كافرا لكان قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها استبعاد من هذا الكافر. بالضبط كما جاء أبي بن خلف وفي يده عظام نخرة. قبل. نعم. فقال للنبي أيحيي الله هذه العظام بعدما بليت وأرمت وفتتها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وسيميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار. فأنزل الله تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم. فإن كان من الكافر فهو استبعاد. فقولته تلك من قبيل الاستبعاد. نعم. يستبعد إحياء الله لهذه القرية. وإن كان مؤمنا فهو اعتراف أو استبعاد. نعم. إن كان مؤمنا إما اعتراف بعدم إدراكه لمعرفة طريق الإحياء واستعظام لقدرة المحيي سبحانه وتعالى. نعم. وأن في موضع نصب على الظرف بمعنى متى أو على الحال بمعنى كيف. فإن كانت بمعنى منصوبة على الظرفية تكون بمعنى متى، وإن كانت منصوبة على الحالية تكون بمعنى كيف. يبقى فيها ايه؟ وجهان من الإعراب. هي في موضع نصب إما على الظرفية فتكون بمعنى متى، لأنه متى يسأل بها عن إيه؟ الزمان. الزمان. نعم. وإما منصوبة على الحالية فتكون بمعنى كيف. كيف. نعم. فأماته الله 100 عام أي فألبثه ميتا 100 عام أو أماته الله فلبث ميتا 100 عام. نعم. أماته الله 100 عام. هذا السائل الذي سأل إن كان مؤمنا لاستعظام قدرة المحيي وعدم وصوله إلى معرفة طريق الإحياء، وإن كان كافرا كان سؤاله استبعادا. أماته الله 100 عام أي ألبثه ميتا 100 عام أو أماته الله فلبث ميتا 100 بقي هكذا 100 عام ثم نعم. أي بالإحياء. الله. نعم. وانتم عارفين طبعا قصة الفتية الذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى أصحاب الكهف، حينما أماتهم الله فلبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9. نعم. نعم. أو أماته الله فلبث ميتا 100 عام ثم بعثه بالإحياء قال كم لبثت؟ القائل هو الله، وساغ أن يكلمه وإن كان كافرا لأنه آمن بعد البعث. يا الله. الله. أو شارف الإيمان. وقيل ملك أو نبي. أو نبي. نعم. قال لبثت يوما أو بعض يوم كقول الظان، وقيل إنه مات ضحا وبعث بعد المئة قبيل الغروب. نعم. فمن حقه يوما أو بعض يوم. نعم. مات في الضحى وبعث بعد المئة عام قبيل الغروب. نعم. فقال قبل النظر إلى الشمس يوما، ثم التفت فرأى بقية منها فقال أو بعض يوم. يا الله. نعم. على الإضراب. بل. نعم. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك. يعني قال الله له أو قال الملك له أو قال نبي من الأنبياء له. نعم. قال فانظر إلى قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير بمرور الزمان. سبحان الله. نعم. هذه المدة المترامية من الزمن احتفظ الله تبارك وتعالى له بهيئة طعامه الذي كان معه فلم يتغير، بل بقي حسب حالته الأولى، لم يتغير ولم يصب بشيء مما يفسد هذا الطعام. نعم. واشتقاقه من السنة، والهاء أصلية إن قدرت لام السنة هاء. نعم. وهاء سكت إن قدرت واوا. نعم. وقيل هاء أصلية إن قدرت لام السنة هاء. نعم. وهاء السكت إن قدرت واوا. نعم. وقيل أصله لم يتثمن. أيوة. نعم. من الحمى المسنون، فأبدلت النون الثالثة حرف علة. نعم. كتقضي البازي. نعم. وإنما أفرد الضمير لأن الطعام والشراب كالجنس الواحد. طعامك وشراب لم يتثمن. يعني لم يقل لم يتغيروا أو لم يتسنه، يا لأنه طعام شراب. نعم. نعم. لأنه قال فانظر إلى طعامك وشرابك. اثنين طعام شراب. وقال لم يتسنه بالإفراد باعتبار الجنس. نعم. باعتبار الجنس. نعم. لأن في الإفراد جنسا. نعم. نعم. وإنما أفرد الضمير لأن الطعام والشراب كالجنس الواحد. وقيل كان طعامه تينا وعنبا وشرابه عصيرا أو لبنا. أيوة. وكان الكل على حاله. وقرأ حمزة والكسائي لم يتسن بغير الهاء في الوصل، يعني إن وقف قرأ بالهاء لم يتسن، وإن وصل قرأ بغيرها لم يتسن. وانظر. نعم. وانظر إلى حمارك كيف تفرقت عظامه، أو انظر إليه سالما في مكانه كما ربطته حفظناه بلا ماء وعلف. الله. كما حفظنا الطعام والشراب من التغير. الله الله. وانظر إلى حمارك كيف تفرقت عظامه، أو انظر إليه سالما معافا باقيا في مكانه كما ربطته أنت حينما حصل النوم وحصل الموت، كان قد ربط هذا السائل سواء استبعادا أو استعظاما لقدرة المحي، ربط حماره في سارية، في حائط، في بستان، في عمود، فربنا بيقول له وانظر إلى حمارك كيف تفرقت عظامه، أو انظر إليه سالما في مكانه كما ربطته حفظناه لك بلا ماء ولا علف، كما حفظنا لك طعامك وشرابك من التغير. يا سلام. نعم. قال والأول أدل على الحال وأوفق لما بعده. الأول وهو كونه، وانظر إلى حمارك كيف تفرقت عظامه، أدل على الحال وأوفق لما بعده. أيوة. ولنجعلك آية للناس، أي وفعلنا ذلك لنجعلك آية. روي أنه أتى قومه على حماره وقال أنا عزير، فكذبوه، فقرأ التوراة من الحفظ ولم يحفظها أحد قبله، فعرفوه بذلك وقالوا هو ابن الله. معاذ الله. قالت اليهود عزير ابن الله، ابن الله. نعم. وقالت النصارى المسيح ابن الله. نعم. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا. نعم. وقيل لما رجع إلى منزله كان شابا وأولاده شيوخا. يا سلام. نعم. كان شابا وأولاده شيوخا، فإذا حدثهم بحديث قالوا حديث مئة سنة. لا إله إلا الله. وانظر طبعاً كل هذه روايات إسرائيليات، من قبيل الإسرائيليات. لكن السؤال، هل هذه الروايات التي من قبيل الإسرائيليات فيها مخالفة للعقيدة عندنا؟ لا. وما دام الإسرائيلية ليست مخالفة لأمر من أمور العقيدة فتجوز روايتها، تجوز روايتها. أما إن خالفت العقيدة فترد وهي باطلة. طيب، جاءت الإسرائيليات لا هي موافقة ولا هي مخالفة، ماذا نصنع فيها؟ نتوقف. لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبهم، فقد نصدقهم فيكون المصدق به كذبا فنقع في الإثم، وقد نكذبهم فيكون المكذب به صدقا فنقع في الإثم. يبقى يجب أن نتوقف، يجب أن نتوقف. قال وانظر إلى العظام، يعني عظام الحمار أو الأموات الذين تعجب من إحيائهم، هم أهل القرية. نعم. كيف ننشزها، أي كيف نحييها أو نرفع بعضها على بعض ونركبه عليه. وكيف منصوب بننشزها. نعم. والجملة، والجملة حال من العظام، يعني انظر إلى العظام. نعم. حالة كونها كيف ننشزها. نعم. ينظر إليها حالة كونها. أينظر إليها محياتا. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب ننشرها. من ننشرها. نعم. من أنشر الله الموتى، أي أحياهم وبعثهم وإليه النشور. نعم. نعم. وقيل وقرئ ننشرها. ننشرها. ننشرها. نشر بمعنى أنشر. أنشر. نعم. ثم نكسوها لحما، فلما تبين له فاعل تبين مضمر يفسره ما بعده، تقديره فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ولم يقل هنا فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير، لأن ما بعده مفسر له، وهو قوله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم. فحذف الأول. نعم. فحذف الأول لدلالة اللي هو مقدر في قوله فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فحذف الأول لدلالة الثاني عليه، أو يفسره ما قبله. أي فلما تبين له ما أشكل عليه. وقرأ حمزة والكساء قال أعلم. أيوة. على الأمر. نعم. قال أعلم أن الله على مخا. نعم. والآمر. نعم. نعم. أو هو نفسه خاطبها به على طريق التبكير. يا سلام، الأمر مخاطبة أو هو نفسه الذي رأى دلائل قدرة الله تبارك وتعالى في هذه الأشياء التي أمامه بعد أن أحياه الله بعد 100 عام، خاطب نفسه بقوله اعلم اعلم للأمر على طريق التبكيت والتوبيخ لها لهذه النفس، وكأنه يقول لها لما سألت ولم استفسرت، أخفيت عليك قدرة الله؟ هذا إن كان السائل لا، إن كان السائل كان كافرا مستبعدا، فلما رأى دلائل القدرة آمن أو شارف على الإيمان. نعم. قال على الأمر والآمر مخاطبه. يعني هنا في خطاب أو هنا. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. انتقال إلى أمر آخر أراد به إبراهيم الوصول إلى درجة أعلى في اليقين، وهذا ما سيكون فيه الكلام المحاضرة القادمة إن شاء الله. وإلى أن نلتقيكم استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.